الله على آله وصحبه وله. ما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وإن كان أصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام، وكانوا في مدين، فالله سبحانه وتعالى أحيانا يصفهم بأصحاب مدين، وأحيانا يقول قال هم قوم شعيب، وأحيانا يقول أصحاب الأيكة. والأيكة هي الشجرة أو الشجر القليل المجتمع، وكانوا يعبدونها من دوننا، يعبدون هذه الأيكة من دون الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أحيانا ينسبهم إلى معبودهم، وأحيانا ينسبهم إلى المكان الذي يقيمون فيه. والله تعالى يقول: وإن كان أصحاب الأيكة ظالمين. فقد كان أصحاب الأيكة كانوا ظالمين لأنفسهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة هذه الأيكة أو الشجرة. فانتقمنا منهم، يعني من أصحاب الأيكة، من قوم شعيب. وإنهما لبإمام مبين، يعني وإنهما عائد على قصة قوم لوط التي كانت قبل ذلك، وقصة شعيب قوم شعيب، وكلاهما بطريق المسافر إلى بلاد الشام. وكانت العرب إذا كانت أهل مكة قريش يذهبون في رحلة الشتاء والصيف، كما تعلمون في رحلة الصيف يذهبون إلى بلاد الشام، فيتجهون شمالا من مكة، يتجهون شمالا يمرون على المدينة، بعدين يمرون على أصحاب الأيكة في مدين، لأنها قريبة جدا من الحدود بين السعودية والأردن الآن، ثم إذا كملوا يمرون على قوم لوط اللي هي المتفكات، اللي هي الآن مكان هذه البحيرة ما يسمى البحر الميت. فإذا كانت العرب في السابق إذا رحلوا رحلة الشتاء والصيف يمرون على هذين البلدين أو هذين المكانين، وإذا بطبيعة الحال الناس تتناقل الأخبار: هؤلاء قوم شعيب الذين فعلوا كذا، هؤلاء قوم لوط الذين فعلوا كذا. فالله تعالى يذكرهم، يقول: فانتقمنا منهم وإنهما قوم شعيب وقوم لوط لبإمام مبين. لبإمام يعني مكان يؤتم الناس، فالإمام في هذا السياق هو الطريق الواضح، مبين واضح مبين، يمر به المسافرون كل وقت، فيبين من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار، فيعتبر أولو البصائر وأولو الألباب. فالله يذكرهم بهذا، يذكرهم بحال هاتين القبيلتين اللتين يرونهما دائما في سفرهما إلى بلاد الشام، فينبغي أن يعتبروا بهما. أيضا ممن كذب أصحاب الحجر، قال الله تعالى: قد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأصحاب الحجر هم قوم صالح، قوم صالح اللي هم ثمود، أيضا كذبوا صالح عليه السلام، كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا. وكانت الله تعالى يعني أرسل لهم الناقة وأرسل لهم آيات كثيرة تدل على صدق هذا النبي الكريم صالح عليه السلام، لكنهم أبوا وكفروا. آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. يعني كان من قوتهم وبطشهم وشدتهم وتطور حضارتهم أنهم كانوا يأتون عند الجبل فينحتونه إلى بيوت وإلى قرى بشكل عجيب. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة، أخذتهم الصيحة مصبحين، وهي صرخة عظيمة جدا من جبريل عليه السلام، اجتثتهم وانتزعت أرواحهم. فأخذتهم الصيحة مصبحين، يعني في وقت الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ماذا تغني عنهم أعمالهم وقوتهم في مقابل أمر الله سبحانه وتعالى بهلاكهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم لما ذكرت على هذه الـ يعني المدن التي هلكت والبلاد التي هلكت، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني ليس عبثا، الله تعالى خلقها بالحق لأجل قضية كبرى وهي إفراد في العبادة. قال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، هذه فيها يعني فائدة إيمانية مهمة، وهي أن الإنسان المشغول بالساعة وقيام الساعة وما بعد الموت ليس مشغولا بمنازعات وخصومات وخلافات، يعني هو دائما يصفح لأن عنده هم أكبر وعنده أمر أعظم وهو العمل لما بعد الموت. إن الساعة لآتية فهو مشغول بها، فماذا يحصل لو حصل له واحد هذا بلسان غريبة؟ قال واصفح الصفح الجميل، تجاوز تجاوز الناس. فالمشغولون بالآخرة ليس عندهم أوقات لمنازعات وخصومات صغيرة، فهمومهم أكبر وأهدافهم أعلى وغاياتهم تتجاوز هذه المشاكل الصغيرة. لذلك إذا ضعف إيمان الإنسان بالآخرة كثرت خلافاته في الدنيا، يخاصم هذا ويخالف هذا ويزعل من هذا وفلان يقصدني وفلان، ما هو يم آخرة يعني. فمثل هذا مشكلة التعامل معه والحياة معه، هو الله يعبر مجرى على قلبه وعقله وراحته النفسية من كثرة مخالفته واختلافه مع الناس. ولذلك من فوائد إخوان الإمام اليوم الآخر والاعتقاد به والاستعداد له، أن الإنسان يكون يعني أهدأ نفسا وأسلم بالا لأنه مشغول بشيء عظيم. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعلق على مثل هذا الكلام، يقول إن السابق المقرب لا يخاصم ولا يظالم ولا حتى يعاتب، صور حتى يعتب ولا حتى يعاتب، لأن همه الله والدار الآخرة، مشغول بالدار الآخرة والصناعة لها والعمل لها والبذل لها، فما عنده وقت للمخاصمات والمشاحنات والحتى العتاب. يعني اللي يخطئ يقول عفى الله عنك بصر ربا بسيط إن شاء الله في شيء أنا مشغول به يعني. ثم قال جل في علاه إن الساعة الآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، الخلاق الذي يخلق دائما، فهو يخلق والناس تموت ثم يخلق، فهو سبحانه خلاق هذه الحياة مليئة بالمخلوقات المتجددة، العليم الذي يعلم عن كل مخلوق خلقه وماذا يفعل وماذا يحتاج، فهو لا تخفى عليه خالق. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يمتن الله تعالى على نبيه هذه المنة العظيمة وهي منة القرآن العظيم والسبع المثاني. السبع المثاني ما هي السبع المثاني يا أخواني؟ السبع المثاني الفاتحة، لأنها سبع آيات ومثاني يعني تثنى، يعني تكرر كل شيء تثنى، فالله تعالى يسميها السبع المثاني، يعني الآية التي السورة التي آياتها سبع وهي مثاني تكرر. ولاحظ كيف أن الله تعالى جعل وزن الفاتحة بوزن القرآن بقية القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذا يدل على عظم فضيلة هذه السورة وأن لها مكانة عظيمة. ولذلك جاء في الصحيحين لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة قال ألا إنها هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، يعني من عظمها شملت مقاصد القرآن كلها في هذه السورة، ولذلك استفتح فيها المصحف، ودائما تتكرر في جميع الصلوات وفرض في كل ركن في كل ركعة من أركان الصلوات لأهمية هذه السورة العظيمة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا يعني شغل بالك ونظرك إلى ما متع به الناس أو بعض الناس من أموال وزهر الدنيا، فإن هذه أنت أوتيت شيئا أعظم من ذلك. يعني كان الله يقول له يا محمد أنا أعطيتك شيء أعظم من أي شيء آخر وهو القرآن، فلا يليق بك أن تنظر إلى فلان اللي عنده بيت ولا فلان اللي عنده متاع ولا أنعام ولا، فأنت أعطيت شيئا أعظم من ذلك. وذلك يا أخواني القرآن الذي يعني يحفظ القرآن ويحرص على القرآن ويقرأ القرآن فقد أوتي شيئا عظيما لم يؤته أحد أبدا. فأعظم الناس فضلا من كان انشغاله بالقرآن حفظا تلاوة تدبرا عملا. لقد أتيناك السبع من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك، خلاص إذا عندك القرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص جدا على هداية الناس، حتى أنه يعني يضايق نفسه ويحزن إذا شاف واحد ما رأى رجل لا يسلم، فالله تعالى يواسيه ويسليه يقول لا تحزن عليهم، يعني أنت عليك البلاغ وقد تم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، يعني تواضع لأهل الإيمان. وهذه وصية كما أنها للنبي صلى الله عليه وسلم فيها لنا أيضا، يعني حق الناس بتواضعك هم أهل الإيمان، وكلما زاد الإنسان إيمان ينبغي أن يزداد من هذا الوصف، وهو أن يخفض له الجناح وأن يعني يتواضع معه. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عبرة. المقتسمين كان في بداية الإسلام كان بعض الناس يقول يعني يا رسول الله نأخذ شيء، يقتسمون يعني يقسمون القرآن، يريد أنه يأخذ شيئا منه. وقيل المقتسمين الذين أقسموا على الصد عن سبيل الله، الذين جعلوا القرآن عينين يعني قسموا الأصناف وأعضاء، فشيء يقبلونه وشيء يرفضونه، فهم يقسمون القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله تعالى يقسم بنفسه أنه سيسأل جميع الناس عن كل عمل يعملون، يعني وهذا قسم عظيم. يعني كان الله تعالى ممكن يقسم بشيء من مخلوقاته لكنه أقسم بنفسه حتى يعرف الناس أهمية هذا الأمر. فاصدع بما تؤمر، اصدع خلاص اجهر بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. كان قبل هذه الايه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعوه السريه، لكن بعد هذه الايه بدا يعني يدعو باعلان صلى الله عليه وسلم انا كفيناك المستهزئين، يعني الله تعالى وعد نبيه ان يكفيه هؤلاء الساخرين المستهزئين. وهذا وعد ترى اخواني اليوم، يعني كل من اراد ان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء بالرسوم أو بالكلمات فإن الله تعالى له بالمرصد، وتجد هؤلاء أقرب الناس إلى الهلاك صلى الله عليه وسلم يعني يتوب إلى الله. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، هؤلاء الذين يشركون سوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم متضايق من كلمات الناس وعدم استجابتهم، فطيب شو الحل؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولذلك أعظم علاج لضيق الصدر هو الصلاة، كن من الساجدين. وجاء في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه شيء، حزبه يعني ضايقه شيء، فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وكان يقول لبلال يا بلال أقم الصلاة يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فكان إذا تضايق قام صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وسبح عند ربك ربك من السجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني الموت، يعني كن عابدا لله حتى يأتي الشيء الموقن به عند الجميع وهو الموت. صلى الله تعالى